يقول في رسالته: أنا شاب أبلغ من العمر 28، تزوجت في هذا العام إكمالا لديني، ولكن مع الأسف لقد حلفت بقول علي الحرام، علما بأنني في شعوري ولست مخمورا، ولكنني حلفت وأنا لا أقصد بأن أحرم زوجتي علي، فبكيت وندمت أشد الندم على الذي حصل مني، وصرت أستغفر الله وأدعو في كل صلاة أن يعفو عني، وتصدقت بإطعام 60 مسكينا لكي يغفر الله لي هذا الذنب، فأسأل عن حكم ذلك بارك الله فيكم. هذا في التفصيل، قلت علي الحرام من زوجتي فلانة، أو قصدتها بهذا الكلام المطلق، هذا ظهار في أصح قول العلماء، في أصح أقوال أهل العلم، وعليك كفارة الظهار، كما لو قلت هي علي كظهر أمي، أو قلت هي علي مثل أمي يعني محرمة، أو قلت هي علي حرام، أو أنت علي حرام، أو ما أشبه ذلك، عليك كفارة الظهار، وهي مرتبة: أولا عتق رقبة مؤمنة استطعت ذلك، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن عجزت عن ذلك فإطعام 60 مسكين قبل أن تمسها، قبل أن تقربها، يكون المسكين نصف صاع من التمر أو الرز أو نحوهما من قوت البلد، نصف صاع كيلو ونص، يكون واحد 30 صاعا قبل أن تتصل بها. والأول على الترتيب كما سمعت: أولا العتق، فإن عجزت فصيام شهرين متتابعين 60 يوما، فإن عجزت أطعمت 60 مسكينا، كل مسكين له نصف الصاع من قوت البلد من تمر أو غيره، فإن عشيتهم أو غديتهم كفى ذلك مع التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا، لأن تحريم المرأة أو الظهار منها أمر منكر لا يجوز، فإن فعل هذا فعليه التوبة وعليه الكفارة المذكورة. بارك الله فيكم. وإن كان ما قصد الظهار ولا يعرف حكم الظهار، أما إن كان معلق بأن قال علي الحرام ما أتكلم مع فلان، أو علي الحرام ما أزور فلان قصد فيني على نفسه من هالشيء، فهذا حكم اليمين في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، يكون حكم اليمين. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.